عليك عليك ابو صقر رجول. عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليك وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وَأَنذِرِ النَّاسَ وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب Thank you. بحضور الاستاذ احمد بن عباده عضو مجلس الشعب عن نافره الشيخ ابو حباب كما شرفنا ايضا بحضور المهندس عبد الستار ابو راد عضو مجلس الشعب ايضا والاستاذ